القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقي تامر كروان. بدأ تامر كروان العمل في مجال تأليف الموسيقى للسينما من عام 98، ومن ذلك الوقت قام بتأليف الموسيقى للعديد من الأعمال السينمائية، منها في شقة مصر الجديدة، كباريه احكي يا شهرزاد بالألوان الطبيعية وغيرها. أيها الأصدقاء، الآن ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني البيوت أسرار. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم